ومساكين غاية، مساكين أولئك الذين لأجل شهوات عارضة حاربوا يحاربون الشرع. الآن عامة الشبهات التي تأتيك من ملاحدة أو علمانيين أو زنادقة أو ليبراليين أو إلى آخره، لأجل أنهم رأوا أن في الشريعة إضرارا في دنياهم، إضرارا بدنياهم، إضرارا بشهواتهم، يريدون فردوسا في هذه الأرض، وتصوروا أن هذا الفردوس باتباع الشهوات، ورأوا تلك الفتنة الحاصلة بما عند الغرب وتلك الصورة الخيالية التي صوروها ثم صدقوها. وتجد المرأة منهم يناكف ويبحث ويجتهد في تشويه الدين وأهله وهو يظن أنه ساع في سعادته أو ساع في هذا الخير العاجل ويتناسى الآخرة، بل يصير عنده انحياز نفسي إلى أن يكون أمر الآخرة باطلا وأمر السماء وأمر الآخرة باطلا وأمر الدين باطلا، حتى ينتهي به الأمر إلى شيء أشنع من البهيمية وأشنع من الحيوانية، وتجده في ذلك مجتهدا، ثم هو لا يحصل الدنيا ويفوته ألذ ما في الدنيا، العلاقة بالله عز وجل والاتصال بالسماء. ابن الجوزي في المدهش يقول كلمة لطيفة، يقول: يا مسكين، قلب من ترائي بيد من أعرضت عنه. هذه الدنيا التي أنت تهلك نفسك وتحارب الله من أجلها وتحارب شرعها وتحارب شرعه، هي بعض نعمة الله عز وجل، هي أقل القليل، وما عنده في الآخرة خير وأبقى. فبدلا من أن تستدل بهذا الشيء على عظيم رحمته فتطلبها في الآخرة، تأتي وتبارزه من أجل هذا الشيء الذي هو أصلا في يده، وهو شيء سواء كان امرأة أو سواء كان بعض الملذات من الله المستعان، من أي شيء، من مأكول أو مشروب أو منكوح أو ما يريده الناس وينتفخون به من أمر السلطة وغير ذلك، أو ترفيه أو. هو كل شيء بيد من أعرضت عنه، هذا الذي تركض خلفه هو بيد من أعرضت عنه، ولن ينفعك أن تكابر البراهين وتكابر الفطرة وتكابر وتقول: لا لا لا لا لا، هذا ليس من آثار رحمة أحد، هذا شيء هكذا، هذا شيء وجد اتفاقا وأنا أريده وأريد أن أحارب كل الثوابت من أجله، أريد أن أحارب غائيتي، أريد أن أحارب أنني مخلوق لإله، أريد أن أحارب الدين، أريد أن أحارب الآيات، أريد أن أحارب كل شيء، أريد أن أحارب الصالحين، أريد أن أحارب كل هذا من أجل أن أنال هذا. هذه الطفولية الفكرية لن تنفعك، لن تغير من الحقيقة شيئا، ولن تغير من حقيقة أنك محروم، وأن أولئك الذين تنعى عليهم وتقول هؤلاء منغلقون، وهم يعيشون أحوال، هم يعيشون في عالم أوسع من عالمك بكثير، هم سماويون، لهم أحوال كثيرة لا تفهمها، ولو اقتربت لفهمت. يرون الحياة أجمل بكثير مما تراه، أنت تراه عشوائية، تراه بعض الملذات، تراه شيئا تغيب عقلك بخمر أو غيره من أجل، وهم يرونه من آثار رحمة الله، من آثار حكمته، حلمه، دليل على شيء أعظم أعظم أعظم أوسع يسعون إليه. وأعظم من ذلك كله من أوجد هذا كله، والذي تتوق نفوسهم إلى رؤيته سبحانه وتعالى، ويسألونه لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. ولهذا إذا دعوا لميت قالوا اللهم لا تفتنا بعده، لكي يعني نلحق بك، نلحق به على خير، ولا تحرمنا أجره، نتصل يكون هذا صلة إليك، لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.